كلا للباطل للظالم نعم نطلبها للمهدي. الله أكبر يا مورود الله أكبر يا بلدي. كلا للباطل للظالم نعم نطلبها للمهدي. فلواء اليوم المورود لا يرضى ذلا وقيود. فلواء اليوم المورود لا يرضى ذلا وقيود. وسيبقى صوتا وشعارا سيفا وذراعا وتحدي. الدين الدين بذمتنا وحمى الإسلام لأمتنا. قسما بالله وبالمثل لا نركع يوما لا نقع. الدين الدين بذمتنا وحمى الإسلام لأمتنا. قسما بالله وبالمثل لا نركع يوما لا نقع. سنقاوم سنقاوم لا نأبى أحدا ولو الشهداء لنا بدلا. سنقاوم سنقاوم لا نأبى أحدا ولو الشهداء لنا بدلا. نسحق عدتهم والعدد أكبر يا مورود الله أكبر يا بلدي. كلا للباطل للظالم نعم نطلبها للمهدي. فلواء اليوم المورود لا يرضى ذلا وقيود. فلواء اليوم المورود لا يرضى ذلا وقيود. وسيبقى صوتا وشعارا سيفا وذراعا وتحدي. نعيد المجد إلى وطني ونشق الظلمة والكفن. ورسول الله لنا مثل إلا النية والعمل. سنعيد المجد إلى وطني ونشق الظلمة والكفن. ورسول الله لنا مثل إلا النية والعمل. ونعبد أرض الفقراء برجال قر أملاء. ونعبد أرض الفقراء برجال قر أملاء. ونكون الخيبة والعمد. وشبير المشمود وشبه بجريد النخل نقاومكم ودعاء المؤمن يهزمكم. أحفاد نحن إلى حيدر وشبير المشمود وشبه بجريد النخل نقاومكم ودعاء المؤمن يهزمكم. الله الخالق الخالق ناصرنا أنفاس القائد القائد تحرسنا. الله الخالق الخالق ناصرنا أنفاس القائم القائم تحرسنا للظالم حربا وتصدي.